يا أيها الذين لو أن الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عما يشركون

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين خالتان وشفتين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نجدين فلقد سحب العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فك رقبة أو إطعام الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والليل إذا سجى سوف يعطيك ربك فترضى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم، فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى نزل ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات، والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ علاء الدين أحمد علي، قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة. أذعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الدولية الحديثة ومخازن الفراش الكبرى لصاحبها الحاج مختار الشعراوي المقيم بأولي له مركز ميد غمر، بالاشتراك مع الخدمة الممتازة إدارة الأستاذ إبراهيم فكر والأستاذ إسلام سعودي.